كانوا خارجين بالسيوف العادية هيحاربوا 60 واحد. رقية بنت النبي كانت مريضة قوي، كانت بتموت، يسيب معاها عثمان ويخرج لنصرة الدين ولنصرة الإسلام. الأخبار توصل لأبو سفيان، أبو سفيان يتجنن، يترعب، يقلع، يبعت فارس بكل قوة وبكل فرس، بفرس قوي جدا لمكة. أول ما يوصل الصريخ لمكة يقوم نازل في وسط مكة شائق هدومه وصارخ ويقعد يلطم ويقول اللطيمة اللطيمة يا دي المصيبة، أموالكم مع أبي سفيان، أدركها محمد وأصحابه، الغوث الغوث، والله ما أظن أن تدركوها، هتلحقوا ولا مش هتلحقوا؟ وتتقلب مكة يا جماعة. أنا عايزك تعيش في الأحداث، أنا عايزك تعيش في الانقلاب اللي حصل في مكة. أبو جهل يعمل يعني حالة التعبئة العامة، ده فرصة عمره، اللي مش هيخلص معنا هيتقتل على طول، يجيشوا كل طاقات مكة من أجل المعركة، تجار مكة يصرفوا ألوف مؤلفة من أجل تدجيج الجيش بالسلاح الثقيل الرهيب. كان في ناس رافضه، ابو جهل لعبهم هنقتلكم، معظم الناس كانت خارجه غصب عنها. اميه بن خلف كان مرعوب، كان بيرتعش من النبي عليه الصلاه والسلام، ما رضاش يخرج. ابو جهل بعت له عقبه بن ابي معيط، قال له خد المجمره دي بتاعت البخور، انت من النساء يا اميه، انت امراه يا اميه. اميه بن خلف اتفضح قدام الناس، قال خلاص اخرج بس هجيب ضعيف سريع جدا عشان اعرف اهرب في اي وقت. ابو لهب كان عنده 70 سنه، اترعب، سابوه، عنده 70 سنة سابوه، مش هيعمل لنا حاجة. عمة من عمات الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة شافت رؤيا ان واحد وقف على جبل عالي في مكة مع صخرة ضخمة ورماها، الصخرة وقعت على مكة اتفتتت، مفيش بيت الا دخل طوبة منه فيه. الناس اتعبت من الرؤية وبدأت تتناقل، ابو جهل حارب الرؤية وصخر من كل واحد بيتكلم فيها ومنع الكلام فيها نهائيا. يا جماعة ابو جهل عمل تعبئة عامة، جيش الطاقات، جند الجنود، وبعد هذه التعبئة الفورية يخرج جيش مكة 1300 مقاتل معهم 200 فرس مدججين بالسلاح. انا عايزك تقارن جيش النبي وجيش مكة، هنا 314، هنا 1300، هنا فرسين، هنا 200 فرس، يعني واحد لمية، هنا 70 بعير، الخمسة على بعير، هنا كل واحد له بعير، هنا السلاح سلاح خفيفة يحاربوا 50 واحد 60 واحد، هنا مدججين خارجين لمعركة، هنا الزاد بتاع قريش كانوا بيذبحوا يوميا 10 جمال بيصرفوا ببذخ، هنا كان كل 5 معاهم كيلو ونص تمر، كيلو ونص تمر، ويخرج المشركين يخرجوا في صفة رهيبة وسط جزيرة العرب. وقبل بدر ب50 كيلو، قبل ما يوصلوا لنص المسافه بين مكه والمدينه، يجي لهم الخبر من ابو سفيان خلاص العير نجت. ابو جهل يقول لا لازم هنخرج، عقبه بن رباعه يقول له نرجع خلاص اموالنا نجت، يقول لا والله حتى نرد بدر ونقيم ثلاثا ونذبح الجذور ونقسم الطعام ونشرب الخمر ونسقيه وتعزف لنا القيان وتشهد العرب اننا لا نحارب وتظل العرب تهابنا ابد الحياه. الناس كلها تمشي ورا ابو جهل لغايه ما ابو جهل يضيعها، لغايه ما ابو جهل يدمرها. الرسول كان فين الوقت يا جماعه؟ الرسول والصحابه خارجين ورا العير ما يعرفوش انها نجت، وصلوا قرب بئر بدر لسه عايزين العير. الكلام ده كان امتى؟ كان يوم الخميس بالليل، يوم 16 رمضان، يعني الليله ده يا جماعه، يعني الليله ده كان الموقف ده بيحصل. انا هكلمكم وقت عن ليله بدر، انا عايزك تعيشوا معايا يعني ايه ليله بدر، احداث ليله بدر، المعركة الحقيقية كانت ليلة بدر. يبعثهم يقبضوا على واحد من المشركين عند بئر بدر، يجيبوه يستجوبوه، انت تبع قافلة ابو سفيان؟ يقول لهم انا تبع جيش قريش. جيش ايه؟ هو قريش خرجت جيش ولا ايه؟ جيش هو قريش جاي حاربنا ولا ايه؟ والجيش ده ايه؟ يعرفوا ان حوالي 1000 اكتر من 1000، وبعدين هنعمل ايه؟ الصحابة يدخلوا في صراع نفسه رهيب، جيش قريش جاي تحاربنا، تحاربنا احنا، قريش اقوى بلد في العرب، العرب كلهم مش هيسيبوها، هيجوا وراها، العرب كلهم هيقتلونا. الصحابه لسه تخيلوا كانوا بيتجلدوا وبيتكووا من قريش، لسه برضه في شيء من القلق، من الخوف، من الكسره قدام هذا العذاب الاليم اللي اتعذبوه. يقينا مدججين بالسلاح، يقينا تسلحهم رهيب، 1300 واحد هنعمل فيهم ايه؟ والجيش معظمه احباش يعني اقوياء جدا. طب هنعمل ايه الوقت؟ هنعمل ايه قدامهم؟ لأول مرة يطلب من الصحابة جنبهم، لأول مرة يطلب من الصحابة ان السيف هيتحط على رقبتهم، لأول مرة يطلب من الصحابة انهم ما يرجعوش ممكن لأهليهم تاني ولا يشوفوهم تاني. الرسول عليه الصلاة والسلام مقدر خطورة الموقف، مقدر ان بكرة المعركة لو الصحابة فضلوا كده هتبقى مصيبة، هنعمل ايه؟ هنحارب ازاي؟ ربنا يغيثنا من عنده، ينزل قرآن انه ممدهم بألف من

ابن مسعود شاف مناشدة النبي تزلزل قلبه، قال ده عمر ما حد ناشد على ضغطه تضل زي كده، لو ام ابنها تاه منها وبتصرخ من زي صراخ النبي ربنا يوميها. وتقرب الجيوش من بعض والجيشين يبدأوا يشوفوا بعض. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي الجيوش قربت من بعض يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام يسجد لربنا سجدة من اطول سجدات حياته، يفضل يقول يا حي يا قيوم. النبي شايل الهم ده كله، انت شايل ايه من هم النبي؟ انت شايل ايه من هم النبي لنصرة الاسلام؟ احنا يا جماعة شايلين ايه من الهم الرهيب ده؟ النبي عارف المعركة دي قد ايه فاصلة، قد ايه حزنة، قد ايه خطيرة. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ذهبت اقاتل ثم عدت فوجدت الرسول ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم، ثم ذهبت اقاتل ثم عدت فوجدت الرسول لا يزال ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم. يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام راسه وهو بيهتف سيهزم الجمع ويولون الدبر، ربنا بشره بالملائكة خلاص. وتبدأ الجيش تهرب ويقفوا قدام بعض. يا اللقاء التالي، متخيلين احساس حمار وهو بيشوف ابو جهل على الناحية التانية؟ ابو جهل، ابو جهل اللي قتل امي، ابو جهل اللي قتل سمية وطعمها، ابو جهل اللي قتل ابويا، ابو جهل اللي عذبني، اللي كواني اللي غرقني بيعذبني بالغرق. ابو جهل امية بن خلف على الناحية التانية بلال يشوف امية. يا امية بقينا راجل لراجل. يا امية، امية بن خلف اللي كواني، اللي كان يشوي جلدي ويربط رجليا في الفرس يجري في الصحراء يسلخ جلدي، امية اللي كان يحط الصخرة على صدري في عز النار ويقول لا اتركك حتى تموت، امية بن خلف تاني. متخيلين احساس الصحابة بعد 13 سنة، 13 سنة تعذيب، متخيلين لحظة الرد؟ يا جماعة لحظة الرد بدر هي لحظة الرد، على 13 سنة عذاب، على 13 سنة تنكيل واذل النبي عليه الصلاة والسلام. امتى بقى يا امة محمد؟ امتى يا رب؟ انت هتيجي لحظة الرد على المسلمة اختنا اللي اغتصبوها في العراق في سجن ابو غريب وانتحرت؟ انت هتيجي لحظة الرد على شهداء كشمير؟ انت هتيجي يا رب لحظة الرد يا رب على مذبح صبرا وشتيلة؟ انت يا رب هتيجي لحظة الرد على اطفال غزة اللي اتحرقوا بالفسفور بخرابين الفسفور؟ انت يا رب هنرد امتى يا امة محمد؟ وتيجي لحظة الرد وتيجي ساعة الصفر ويقرب الجيشين من بعض ويجي لحظة المعركة ويخلص ثلاثة من المشركين، عطبة بن ربيعة، شيبة، الوليد بن عطبة، الثلاثة اللي قعدوا يضحكوا على النبي وما سلك جذور اترمى عليه، يخرج لهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، وتشتبك سيوف الاسلام والكفر وتشتبك في المعركة الفاصلة، اول مبارزة في المعركة الفاصلة، ويقتل علي شيبة ويقتل حمزة عطبة ويقتلوا الثلاث مشركين. ولكن العبيدة بن الحارث الجرح جرح قاتل يشيلوه يودوه للنبي، عبيدة بن الحارث ينيمه على الارض جنب النبي، النبي يقول لها ضعوه على فخذي، عبيدة بن الحارث يبص لرسول الله يقول له يا رسول الله اوفيت؟ يا رسول الله انا وفيت اللي علي، انا وفيت حق ربنا، انا وفيت العهد اللي بيني وبينك. الرسول يرفع الرسول يقول اللهم اجني اشهدك انه وفى، يقول له الست شهيدا يا رسول الله؟ انا شهيد؟ يقول له بلى. يفرح فرح رهيب وهو بيموت. الصحابة يشتعل حماسهم لمنظر الشهادة والمنظر الثلاث مشركين اللي اتقتلهم، يقوموا والنبي يهتف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. عمر بن الحمام كان في ايده شوية تمر هم كل زادوا في الدنيا يرميهم ويقول لئن عشت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياة طويلة، رمى الدنيا جري قاتل حتى قتل. اتقتل وعنده 18 سنة وفاز بالفردوس الاعلى. مين فيكم في اولى جامعة فاز بالفردوس الاعلى الوقت؟ الصحابة يجن، الصحابة يلتهب الحماس في قلوبهم، ينقض 300 صحابي على 1300 مشرك، 300 اسد على 1300 كلب، 300 صقر على 1300 غراب، حمزة يهجم يقتل 10، علي يهجم يقتل 21، عمار يهجم يقتل 5. الرسول عليه الصلاة والسلام يمسك شوية حصى ويرميهم في الوجوه اثناء المعركة ويقول شاهت الوجوه، الحصى يجي في عيون الكفار. ايه ده؟ ازاي يا جماعة؟ هو الحصى عارف الكثر من المؤمن؟ الحصى تحول لقنابل ذكية قبل ما امريكا تخترعها ب 1400 سنة، عارف عينين الكافر من عينين المؤمن. لما كنا مع ربنا الحصى قاتل معانا. الرسول ينزل يقاتل في المعركة. علي بن ابي طالب بيقول كنا نلوذ برسول الله يوم بدر، كان اقرب واحد فينا، كان اقرب رجل الى المشركين. طفلين يروحوا لعبد الرحمن بن عوف يقولوا له يا عمات عبد الرحمن بن عوف يقول لهم نعم يعني طفلين 14 سنة و15 سنة يقولوا له سمعنا أن أبا جهل يسب رسول الله أمنا أخبرتنا أن أبا جهل يسب رسول الله أمهم كان في أم بتخرج أبطال كان في أم بتخرج رجالة يا كل أم قدامك اتق الله سبستون مش هتخرج مجاهد سبستون وديزني والقنوات مش هتخرجوا مجاهد مش هيخرجوا راجل يشيل الدين أبدا مش هيخرجوا راجل الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول في المعركة مع الصحابة والصحابة حماسه مشتعل الطفلين يقولوا عبد الرحمن بن عوف أين أبا جهل يقول لهم ليه سمعنا أنه يسب رسول الله كلمة رب إن النبي ما يتشتمش يشاور لهم على أبو جهل معاذ بن عفراء هو ومعوذ يجروا معاذ يجري على أبو جهل معوذ يقوم ضارب الفرس بتاع أبو جهل بالسيف يقع أبو جهل يقوم معاذ ضارب رجليه بالسيف مطير نص رجليه مطيره في الهواء أبو جهل يقع على الأرض يقع ينزف أخيرا من أبي جهل ينتقم لأبوه يضرب معاذ بالسيف على كتفه يخلع له دراعه ما عدا حتة جلدة بس من دراعه وبين جسمه معاذ بيقول ظل طول المعركة يقاتل وهي عائقات لحد ما في الآخر ضغط برجليه على دراعه وخلع دراعه خلع دراعه عشان ربنا عشان الدين عشان الجهاد أبطال وراهم أمة عظيمة أمة عظيمة تعرفي تخرج لنا كده تعرفي كان في امرأة اسمها عفراء بنت عبيد كان لها 7 أولاد السبعة خرجوا في بدر امرأة خرجت للأمة 7 رجالة انت قدمت للأمة ايه قدمت للإسلام ايه عملت للأمة ايه كان في طفل اسمه عمير بن أبي وقاص عمير قعد يستخبى من النبي عشان ما يرجعوش النبي شافه ورجعه عيط بكى دموعه فاضت النبي أقره شخطفة رهيبة جنود أسود صقور وانقضوا يا جماعة أبو جهل وقع بيموت جيل ابن مسعود شاف أبو جهل بيموت أم رايح حاطط رجليه على رقبته وقال له أنت أبو جهل أنت اللي لطمتني لطمة في الحرم وأنا بقرأ سورة الرحمن طيرتني ودني من راسي قبل كده أنت فرعون الأمة أنت أبو جهل انظر ماذا فعل الله بك أبو جهل يقول له لمن النصر يقول له لله ولرسوله أبو جهل يبص لابن مسعود يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم انت يا ابن مسعود تحط جسمتك على رقبتي ابن مسعود يقتل ابو جهل ويفصل راسه عن جسمه ويجرجر راسه يوديها للأمة كلها تستبشر فرعون تقتل فرعون الأمة تقتل يا رجالة فرعون الأمة يا رسول الله تقتل والصحابة كلهم يجروا بلال اول ما يشوف امية ابن خلف في المعركة يقول امية ابن خلف لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا يا اصحاب رسول الله امية لا نجوت ان نجا ويجري وراه يفضل يطعنه لغاية ما يقتله ينتقم من 13 سنة عذاب واذى وتنكيل وتعطيل للدعوة قريش كانت افترت قوي قبل بدر قريش كانت شوهت سمعة الاسلام في المدينة في العرب قريش بعد الهجرة اتنمت شرافة في حرب الرسول غير قبل الهجرة كان لازم رد كان لازم يعرفوا ان الدين قوي كان لازم يعرفوا ان الدعوة مفيش حد هيقف وشها الزبير بن العوام يتضرب ضربة على كتفه يفضل طول عمره يفضل يحط ايده فيها تدخل وتفضل الاصابة معاه لغاية ما يموت بعد سنين طويلة واحد اسمه سعد بن خيثمة كان خارج يقاتل ابوه قال له اقاتل انا ما هو واحد من الاثنين يخرج قال له لو كان غير الجنة لاثرته الوقت المسلمين بيقول لك انا في الفلوس معرفش ابويا زمان الصحابة بيقول له انا في الجنة معرفش ابويا ويتقتل سعد في غزوة سيف بدر ويتقتل ابوه في غزوة احد يا للتضحية حارثة شاب من الشباب الصغيرين يتقتل في المعركة امه قبل ما المعركة تبدأ على طول امه تروح للنبي ابني فين ابني فين يا محمد ابني فين يا رسول الله ابني في الجنة ولا في النار يقول لها يا ام حارثة انها ليست جنة انها جنات انها جنات يا امة محمد انها جنات يا احباب رسول الله انها جنات يا عشاق الشهادة انها جنات كل جنة نعيمها غير الثاني وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى شاب وفاز بالفردوس الاعلى الملائكة تتنزل زي ما ربنا وعد الصحابي كان بيقول كنت اجي اضرب بالسيف رقبت المشرك الان قامت طارت معرفش مين اللي طيرها واحد صحابي اثر واحد مشرك وداه للنبي قال له انا اثرت يا رسول الله المشرك قال له يا رسول الله يا محمد ليس هذا الذي اثرني الذي اثرني شخص وصف صفات ثانيه خالص الرسول قال للانصاري اسكت فقد ايدك الله بالملائكه ايدك الله بالملائكه كان موقف رهيب يا جماعة. المعركة بدأت تبان، المشركين بيتحصلوا، استعصوا لهم، المشركين بيتقلعوا من جذورهم، المشركين بتتقطع أجسادهم، الشرك بينهار، راية مكة وقعت واتدفت بالجسم، المشركين جثثهم ملت المعركة، بقوا بيجروا في كل اتجاه، بيسيبوا كل أموال معاهم. والمشهد النهائي 70 جثة من جثث صناديد قريش، كل جثة جسمت على أنفاس رسول الله 13 سنة، كل جثة عذبت الصحابة 13 سنة، وحواليهم الفلوس بتاعتهم، والصحابة بيجروا، والستات بتجري، واللي كانوا بيطبلوا بيجروا، والكل بيجري، وهند بنت عقبة مقهورة مذبوحة، أبوها وأخوها وعمها اتقتلوا في لحظة واحدة، هند بنت عقبة هتموت، والكل بيجري مش قادر يعمل حاجة. ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص للجثث اللي مرميه، وبعد ما تعفنت ويقول لهم: يا عتبه، يا شيبه، يا اميه، يا ابا جهل، انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا الزقوم حق، لقيتوا الغسلين حق، لقيتوا مقامع الحديث حق، لقيتوا القبور المشتعله نار عليكم تحت التراب حق. عمر يقول: يا رسول الله، اكسبت عفنت؟ يقول له: يا عمر، لست باسمع لي منهم. عمر بن الخطاب يقف مذهول من 5 سنين: وقفت يا رب وقلت سيهدم الجمع ويولون الدبر، فين؟ فين الجمع؟ اهو يا رب، يا صدق وعودك يا رب، يا صدق كلامك يا رب. شفتوا يا جماعه اللي شافهم النبي حصل لهم ايه؟ شفتوا اللي اذوا رسول الله؟ شفتوا يا جماعه؟ شفتوا انت ابو جهل شفت حصل لك ايه؟ شفتوا اللي حاربت الاسلام؟ شفتوا اللي حاربت الدعوه؟ ابو جهل اتفصل راسه عن جسمه، واللي قتله طفل، وابن مسعود راعي الغنم عشان يتقهر قبل ما يموت، عقبه بن ابي معيط يجوا يجرجروه يرموه في القليب اللي رموا فيه البلاعه اللي رموا فيها جثث المشركين وقفلوا عليها، جسمه يتقطع ويتعفن يردموا عليه في مكانه، اميه بن خلف يطلع من جسمه ريحه قاتله رهيبه، يدفنوه في الحته بتاعته مش قادرين يجرجروا جسمه، عتبة وشايبة ابن رباعة يترموا زي الكلاب واحقر من الكلاب في القليب، وكلهم في الاخر يتقفل عليهم البلاعة ويتردم معاهم تاريخ اللي قاله رسول الله. يا اللي بتحاربوا الدين، يا اللي بتحاربوا الاسلام، يا اللي بتحاربوا دعوة رسول الله، هو ده عاقبة كل واحد حارب رسول الله. يقف الصحابة مسؤولين مش مصدقين، مش مصدقين ان دي الحقيقة، قصة 13 سنة عذاب، ده ابو جهل اللي كان يقف على جلد البقرة 7 يشدوه من تحت رجليه وهو مثبت محدش يعرف يشدوه من القوة الرهيبة، تحدى النبي وقال له: انا هكفي قريش ملائكة خزن الجهنم اللي انت بتكلمنا عليهم، ده عتبة، ده امية بن خلف، ده عقبة بن ابي معيط اللي خنق النبي في صحن الكعبة، يا وعدك الصادق يا رب. وينزل قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم المؤمنين والكفار، اول 3 برزوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، العذاب الاخروي بقى كمان للي اذوا الرسول، ثياب من نار زي ما كانوا بيقوا الصحابه بأذرع الحديد، يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم زي ما كانوا بيدفنوهم في الرمال المحترقه ويردقوهم بالحجاره، يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم الجلود، يتسهروا من العذاب، ولهم مقامع من حديد زي الكرابيج اللي كانوا بيضربوا بها الصحابه، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ويتقفل المشهد ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 160 كيلو على المدينه، يبعث 2 من الصحابه: بشروا اهل المدينه بالنصر، وطمنوني على بنت رقي عامله ايه، طمنوني على فلذة كبد رقي عامله ايه دلوقتي، اخبارها ايه، شفيت ولا لا، لسه مريضة لغاية الوقت ولا شفيت وربنا عفاها. يبعث المبشرين للمدينة يدخلوا يبشروهم، الناس ما تصدقش، اتقتل ابو جهل يا امة محمد، اتقتل ابو جهل واتقتل عتبة وامية، الصحابة مش مصدقين في المدينة، لدرجة انهم ما صدقوش غير لما لقوا الصحابة جايين معهم 70 اسير في السلاسل. ويرجع البشير للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ماتت رقية يا رسول الله، ماتت واتدفنت قبل ما ترجع يا رسول الله، ماتت واتدفنت يا حبيب الله. والنبي يكمل عليه الصلاة والسلام، ويدخل جيش المسلمين المدينة على مداخل العيد الصغير، اول عيد صغير في امة الاسلام، لان ده كان اول رمضان، بقى عيدين، عيد النصر وعيد نصر بدر يا جماعة. وتوصل الاخبار للمشركين في مكة، يدخل واحد يصرخ ويلطم في مكة: يا اهل مكة، مات ابا الحكم اللي هو ابو جهل، مات عتبة، مات امية، مات عقبة، مات شيبة،